كان بهذه الشاكلة نوع من الزداد إذا لم يكن في الليل عليه ستائر، إذا نظر الإنسان إليه يرى من بداخله. ووقع نظري على كثير من البيوت هم في الداخل ما بين نساء وغير ذلك بهذه الشاكلة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحياة، فهو قرين الإيمان. وإذا نزع أحدهما نزع الآخر، إذا نزع أحدهما نزع الآخر. فهذه البيوت في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ما فيها من النعيم والبهجة. ولكن المؤمن يكون مستورا بكيفية لا يعلمها إلا الله، فهو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الجنة تكون لهؤلاء المتهذبين المتعبدين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التهجد والقيام في كل لقاء، ففي أول اجتماعه بأصحابه في المدينة رضي الله عنه، أصحابه الكرام صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين، في أول اجتماع له بالصحابة حثهم على قيام الليل. وكيف لا يكون هذا والله يحثه على قيام الليل في أوائل ما ينزل عليه من السور. ففي سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه وأقبلوا ليرون شأنه، فكنت في من ذهب إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه صلوات الله وسلامه. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، فكان أول ما قال عندما اجتمع عليه الأمطار وأصحابه الأبرار رضي الله عنهم أجمعين: يا أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الكرام بهذا عندما يستوصونه. ففي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأخبرني بعمل يدخل للجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب الكلام، أطب الكلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، وصل بالليل والناس نيام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعهد الصحابة الكرام كل ليلة بهذا الأمر ويحثهم على القيام. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والمستدرك بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل، إذا مضى من الليل ثلثاه يقوم عليه صلوات الله وسلامه، إذا ذهب ثلثاء الليل قام فنادى بأعلى صوته ليسمع الجيران حوله ليستيقظوا لمناداة الله جل وعلا، فنادى بأعلى صوته: يا أيها الناس اذكروا الله، يكرر هذا مرتين: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يفعل هذا كل ليلة عليه صلوات الله وسلامه. إذا مضى من الليل ثلثاه قام فنادى بأعلى صوته: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين، قال ما شئت وإن زدت خير لك. قلت أجعل صلاتي كلها لك، أي أورادي كلها أجعلها صلاة وسلاما عليك، وأنصرف عن سؤال حوائج من ربي جل وعلا، وأجعل عوضها صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. والحديث كما قلت إخوة الكرام في المسند وسنن الترمذي والمستدرك بسند صحيح كالشمس، صححه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره عليه الذهبي وهو في المسند. وأخبرني بعض إخواننا الكرام أنني قلت هذا الحديث في بعض المواعظ، فقال بعض الناس في بعض الأماكن هنا إن هذا الحديث موضوع ولا يعرف في كتب السنة، ولأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم، ولكن وصل الجهل بأمرنا، ووصل حالنا إلى الجهل إلى أننا لا ندرك كتب الأصول، كتب الستة لا يعرفها طالب العلم فينا، حتى يقول بعد ذلك إن هذا الحديث موضوع. يا أيها الرجل اتق الله في نفسك، كما أنه لا يجوز أن نقول عن الحديث الموضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نقول عن الحديث الصحيح إنه موضوع. اتق الله أيها الرجل في نفسك، والحديث في كتب السنة وهو حديث صحيح لا غبار عليه. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما يتفقد الناس ويحثهم على هذا، كان أيضا يتفقد أهله وأسرته ويحثهم على هذا، كما قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ففي الصحيحين وسنن النسائي وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: طرقني النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة، والطروق هو المجيء في الليل في ساعة من ساعات الليل. طرقني النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة، دخل علينا في الليل، ولا مانع للإنسان أن يدخل إلى بيت ابنته وبيت صهره بغير استئذان إذا علم رضاهما بذلك واحتراسهما. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل أعطى صوتا ثم دخل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصليان لابن عمه وصهره ولابنته رضي الله عنهم أجمعين، ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. قال علي رضي الله عنه، وهذا من طهارته وطيبه وفضيلته، يروي ما فيه عتاب الله: فلم يجدني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي بشيء، وخرج وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إشارة إلى أن الإنسان ما ينبغي أن يتعلل بالقدر في المعايب. القدر حجة لك وتسلية في المصائب، أما إذا قصرت فتقول: الأمر بيد الله. لا شك أن الأمر بيد الله، ولكن يا عبد الله ينبغي أن تبذل جهدا وأن تضيف التقصير إلى نفسك، لا أن تقول: أنا لا دخل لي، الله هو الذي يسيرني كما يريد. نعم، ولكن لا بد من جهد منك، ولا تضيف ما فيه شائبة تقصير إلى العزيز الكبير سبحانه وتعالى. أضفه إلى نفسك، وإذا مرضت فهو يشفيك، وإذا مرضت الله هو الذي يقدر المرض، ولا تقل: إذا أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفيك. وهنا: إنما أنفسنا بيد الله. ومن الذي يخالفك في هذا يا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ من الذي يخالفك في هذا؟ وأنت لمن تخاطب بهذا؟ تخاطب خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، وهو يعلم هذا قبل أن تعلمه أنت، وأنت علمت هذا من قبله. المطلوب منك ومن كل مسلم عندما يسمع هذا أن يستجيب وأن يقول نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا للقيام في الليل طاعة لربنا. وأما أن يقول أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا ونحن إذا ليس لنا في ذلك دخل، هذا لا ينبغي أن يصدر. ولذلك ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ليعلم علي تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومن طهارة علي رضي الله عنه وفضيلته وصدقه وأمانته أنه يروي هذا الحديث عن نفسه، وفيه معاتبة له من خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه: ألا تصليان، ألا تصليان لابنته فاطمة ولزوج ابنته رضي الله عنهما. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الأمة دائما على التوافق بهذا الأمر، فكان يوصي الرجل بإيقاظ زوجته ويوصي المرأة بإيقاظ زوجها، وإذا لم يكن البيت مؤسسا على هذا فهذا ليس من بيوت المسلمين المتقين المسلمين الكاملين. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، أي أخذ شيئا من الماء ورشه على وجهها لتستيقظ. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا عبد الله، إذا دخلت إلى بيتك فاقرأ هذه السورة على أهلك، وإذا خرجت فأوصي زوجتك لتقرأ عليك هذه السورة، وإذا لم تكن المعيشة بينكما على هذا الأمر فحياتكما إلى خسارة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن أردت أن تكون زوجتك زوجة لك في الآخرة فقل لها هذا وانضح في وجهها الماء. وأنت يا أمة الله، إذا أردت أن تكون العشرة بينك وبين زوجك على شرع الله فانضحي في وجهه الماء إذا امتنع عن قيام الليل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. وقال لي بعض الأخوات الصالحات عندما ذكرت هذا الحديث في كلية البنات وهي مزوجة: إذا فعلت هذا مع زوجي يغضب وقد يضربني. قلت: يا أمة الله، أنت فرطت في حق نفسك، أنت فرطت في حق نفسك وأسلمت قيادك لمن لا يخاف فيك رب العالمين سبحانه وتعالى، فماذا أعمل لك بعد ذلك؟ إنما تدارك الأمر على حسب الاستطاعة. وهذا مما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تفعله مع زوجها، إذا لم يقل فلتأخذ الماء ولتنضح به وجهه ولترشه بشيء من الماء ليستيقظ وليصحو. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالرحمة إن فعلت هذا، كما دعا للرجل إذا فعل هذا. وورد في الكتب المشار إليها وغيره هذه في سند صحيح أيضا عن الصحابي المتقدم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإذا لم تكن البيوت على هذا المعنى فلا خير فيها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المعنى في قلوب الصحابة، في قلوب أهله، في قلوب أصحابه. أرشدنا بعد ذلك إلى يوم الدين لنفعل هذا. إخوتي الكرام، قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام لله جل وعلا في جنح الليل ليتهجد يضحك الله إليه ويحبه، لا سيما إذا كان في حالة فيها شيء من التعب والنصب. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند حسن، والحديث مر معي في كتاب التوحيد لابن خزيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم، ثم بين لنا هؤلاء الثلاثة فقال: الرجل الأول منهم الذي يكون مع أصحابه في الجهاد في سبيل الله فينهزم أصحابه الذين معه ويثبت وحده ليقاتل في سبيل الله، يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به، فيقول الله جل وعلا للملائكة: انظروا لعبدي جاد لي بنفسه. والرجل الثاني الذي يثور في وسط الليل ويقوم بنشاط وعنده فراش لين وزوجة حسناء، ثم بعد ذلك قام لمناجاة رب الأرض والسماء، فيقول الله جل وعلا: انظروا آثرني على شهوته، على فراشه الوثير وعلى زوجته الجميلة. والرجل الثالث كان مع أصحابه في سفر فساروا معظم الليل ثم نزلوا وهجعوا نام، فقام هو وصف قدميه يعبد الله ويتهجد له حتى طلع الفجر. هؤلاء الثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. إخوتي الكرام، ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضحك الله من العبد فلا حساب عليه. إذا ضحك الله من العبد والعبد فعل فعلا أضحك به الرب لا حساب عليه. وصفة الضحك أخي المسلم متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف ربنا بهذه الصفة، وهي صفة نثبتها لله جل وعلا على غير ما نعرف فينا، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. إذا ضحك الله إلى العبد فضحك من العبد فلا حساب عليه. ولذلك روى الإمام ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أسط الغابة، والقصة موجودة في البداية والنهاية في قصة عوف بن عفراء رضي الله عنه وهو من الصحابة الأبرار، عندما كان في موقعة بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا، ما الفعل الذي إذا فعلته يضحك الله مني؟ ما الذي يضحك الرب في هذه الساعة العظيمة؟ أريد أن أفعل فعلا أنال به هذا الأجر العظيم فلا حساب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يغمس يده في العدو حاسرا، أي أن يذهب ويقاتل في الأعداء وهو حاسر ليس عليه درع ولا مغفر، يدود بنفسه لربه جل وعلا. فألقى درعا كان عليه ونزع المغفر ثم ذهب يقاتل في صفوف المشركين حتى قتل ليضحك منه الله، فمن ضحك الله منه فلا حساب عليه. اثنان من هؤلاء يضحك الله إليهما: الرجل يقوم في وسط الليل يتهجد يضحك الله إليه ويقول للملائكة: انظروا آثارني عبدي على شهوته. والثاني يكون مع أصحابه فينامون ويصف قدميه لمناجاة ربه جل وعلا فيضحك الله إليه سبحانه وتعالى. وأحاديث الضحك التي وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الصفة أنه يضحك أحاديث متواترة تواترا معنوية ثابتة في الصحيحين وغيرهما. ولعل الله جل وعلا يأذن بإلقاء محاضرة حول صفات الله جل وعلا وما لها من أثر في نفوس العباد وما الطريق للإيمان بها؟ إنه على كل شيء قدير. هؤلاء الثلاثة يضحك الله جل وعلا إليهم. ولذلك لهذه المعاني كلها أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شرف المؤمن ومكانته ومنزلته وعلو رتبته عند الله تكون بقيامه بين يديه في جنح الليل. الشرف لا يحصل له إلا إذا حافظ على هذا. روى الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. أن شرف المؤمن قيام الليل، لا يحصل للإنسان شرف ولا رتبة عند الله إلا إذا قام الليل وتهجد لله. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي أن يغبط أحد منا أحدا إلا لهذا الأمر وما هو في درجته وفي رتبته. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان حتى أعمل مثل عمله. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وأطراف النهار، فقال جار له: ليتني مثل فلان حتى أعمل مثل عمله. لا ينبغي أن نضبط أحدا وأن نتمنى مثل عمله إلا في هذه الأحوال الجليلة الفضيلة، منها قارئ القرآن إذا كان يقوم الليل ويقرأ هذا القرآن ويتهجد بين يدي الرحمن. وقيام الليل ضروري للإنسان، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن ينام يعقد الشيطان في مؤخرة رأسه 3 عقد لا تزال عنه إلا إذا استيقظ لمناجاة الله جل وعلا. ففي الكتب 6 إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم مؤخرة الرأس وهي مكان الإحساس، إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. وهذه العقد التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها مما نؤمن به ونفوض العلم بكيفيته إلى الله جل وعلا، وهي أمور غيبية لا داعي لتأويلها ولا للشطط في تفسيرها. يعقد عقدا تتناسب مع طبيعته والله أعلم بحالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، أي ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح أي دخل في الصباح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولذلك استحب علماؤنا كما هو وارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يتهجد أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين يوجد فيهما ما أمكن لتزال عنه هذه العقد بسرعة، لتزال عنه هذه العقد بسرعة، كما قرر هذا الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري عليه رحمة الله، وهو المعروف بالشيخ العراقي عليه رحمة الله، نص على هذا، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا تهجد يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لتزال هذه العقد بسرعة وبسهولة. فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام حتى أصبح أي حتى أذن الفجر يقول الشيطان في أذنيه. والحديث بذلك ثابت في الصحيحين والنسائي عن ابن مسعود، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة بسند صحيح أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال ذاك إنسان بال الشيطان في أذنيه. بال الشيطان في أذنيه، والبول حقيقي كما قال الإمام القرطبي، فهو يبول وينكح ويتناسل بكيفية لا يعلمها إلا الله. يبول الشيطان في أذنيه، وإن أردت أن تتحقق من هذا فانظر إلى وجوه الذين يأتون للأعمال ولم يشهدوا قيام الليل ولم يصلوا الفجر في جماعة، انظر لوجوههم في أول الدوام عليه. ماذا سيكون؟ ترهقها قترة، عليها غبرة، هذا حالهم في الدنيا، وما لهم عند الله أعظم وأشمع. بال الشيطان في أذنيه، وإنما خص الأذنين دون العينين مع أنهما هما الآلة في الإبصار واليقظة، لأنه عندما نام يدل على هذا على غفلته واستيلاء الشيطان عليه، فالشيطان يبول بعد ذلك إذا لم يستيقظ لقيام الليل ليزيد في عدم انتباه هذا الإنسان، ليسد عليه المسامع التي عن طريقها يستيقظ، فإذا أراد أن يستيقظ للفجر يثبطه أكثر، وهكذا وهكذا حتى تطلع الشمس. ذاك شيطان، ذاك إنسان بال الشيطان في أذنين، بال الشيطان في أذنين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام الليل يأمن المخاوف، وإذا لم يقم فسيصاحبه المخاوف مهما كان من المتقين. ففي صحيح البخاري، وبوب عليه البخاري في كتابه التهجد باب التهجد باب فضل قيام الليل، في كتاب التهجد باب فضل قيام الليل، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه قال كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت أنام في المسجد ولم يكن إذ ذاك مزوجا وعنده عيال رضي الله عنه، فتمنيت أن أرى رؤيا فرأيت كأن ملكين أخذاني وأنا نائم فعرجا بي حتى أشرفت إلى جهنم، ورأيتها بعيني وإذا هي مطوية كطي البئر وعليها قرنان أي عمودان، وهما اللذان ينصب عليهما الدل ليستقي الإنسان، فنظرت فيها فإذا فيها أناس قد عرفتهم وما سماهم وهم من المنافقين، فاستقبلني ملكان آخران وقالا لن ترى لن ترى، فقصصت الرؤية على حفصة وهي أخته وهي أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن يحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقصصت الرؤيا على حفصة لتقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. ولذلك حصل له هذا الفزع وهذا الخوف ورأى النار، ولكن هو ليس من أهلها، استقبله ملكان وقال له لن ترى ولو كان يقوم الليل لما عرض على النار ولما رآها، لما رآها، فهو رجل صالح وليته أكمل الصلاح بقيام الليل. فما كان عبد الله بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا، إن عبد الله رجل صالح لو كان ينام من الليل، لو كان يقوم من الليل. إخوتي الكرام، لا بد من التهجد بالله جل وعلا، وهذا ضروري للإنسان. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه.